في شخص اراد ان يسافر في يوم من ايام رمضان، وهو لسه مركبش قاعد في بيته، قاعد بحل انه يفطر، هو طبعا غالب اظنه بده ياكل يعني مسافته بعيده، ولا لما يشتغل في السفر يكون نص السفر. يجوز له أن يأكل في بيته ما دام عزم على السفر.